بسم الله الرحمن الرحيم. حجرا حجرا تكسر عند الضربة المئة. ليست الضربة المئة هي التي كسرها. يضل مر حوائج الدهر فلا تحمدن مربة الصبر. يا سباب أسألكم بالله، هل حملنا على قد علمنا؟ الواقع المر بدأ يذاكر في اتفق السنة باب اتنين، باب المياه، باب الطهارة، فتر شوية ورجع تاني، قال لك أنا نسيت اللي فات، فبدأ يحفظ سورة البقرة. قبل ما يخلصها كان فات شهرين ثلاثة وبدأ ينسى الثالث رابع خامس، قال لك لا أنا نسيت اللي فات فأبدأ أراجع، راجع سورة البقرة. طول عمره يفضل يحفظ سورة البقرة وباب الطهارة من كتاب فقه السنة، وأول بابين من كتاب فتح المجيد، وأول عشر صفحات من كتاب الرحيق المختوم، أبدا ما خلصوش مجلد حتى من الواقع المر. هذا الواقع المر، كثير مني راح معاهي معهد أنصار السنة بعد الجمعية الشرعية، بدأ متحمس في الأول سنة وما كملش. الواقع المر كثير من الشباب يشتغل في الدعوة، اسبوع واثنين وثلاثة، والآخر الدنيا خدته بطل. الثبات يا شباب، هاوي في الصلاة وبعدين ذكر وبعدين القرآن، لكن في ناس من أول ضربة بيموت، من أول محاولة بينام. الصبر يا شباب، ما تفكرش انك انت يوم ما تلتزم حلوة الايمان، ما تفكرش انك من قراية اول ربع او اول جزء هتحس بحلوة القرآن، ما تفكرش انك من قيام الليل في اول اسبوعين خلاص عليك هتشوف النور. الصبر محتاج ايه؟ الصبر يا شباب، صبر طويل وصبر جميل. فلتحمدن مربة الصبر ومهد لنفسك قبل ميتتها، واذخر ليوم تفاضل الدخول. أول بارق فتنة، أول عارض فتنة، يوم ما وحدة تبص له فتنة، تضحك له تعكسه يقع فتنة، يوم ما شوية فلوس يقولوا يشغلوه، يوم ما يؤذى أي أذى أو حتى أذى يتعب. الصبر، عايزة تمشي بالشارع تقع عينك على امرأة، سيف ما تقع عينك عليها قلبك يوجعك، ترتعش خوفا من الله، يفضل لسانك يستغفر لما عينك تدمع، تنزل تسكت في الأرض وتدعي ربنا يغفر. الثبات، ما يفوتش يوم من غير ما تحاسب نفسك. المحاسب، يبقى حاسب نفسي جزئين قرآن قريت كام جزء، فاضل جزء ما نمشي غير ما اقراه، يبقى تاني يوم لازم اعوضه، بدل ما عليه جزئين يبقوا ثلاثة، بسني لاربع ركعات قبل الظهر اصليهم بعد الظهر، يبقى بعد الظهر تمانية، ما غليش حاجة تفوت الا انا اتفقت عليه مع ربنا انفذه. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الصبر والإنابة، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

بيدهج عليهم بأي حاجة لأنها دين تلبس ثوب الدين. لا، لما تبقى فاهم بقى إن الأحاديث اللي بين إيديك المتفق عليها بين البخاري ومسلم هذه أصح كلام لرسول الله على ظهر الأرض اليوم، لا تبغي بها، لا تعرج على غيرها، يأتيك به أي إنسان كائنا من كان. نعم يا شباب، قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله بشيء البيت يعني بشيء من العلم؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. عرفتوا أنا جبتها منين دي؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما أوتيه عبد من عباد الله. الأصول هي الأصول عند كل الناس، اللي عندي زي اللي عند معاوية، زي اللي عند أبي ذر، زي اللي عند ابن مسعود، زي اللي عند ابن عباس، زي اللي عند عمر. الأصول واحدة، الكتاب والسنة، لكن نختلف فهما آتاه الله عبدا. يبقى نخلص من هنا القضية الايه؟ الفهم. الايه؟ فهم. عايزين نفهم دين ربنا. صليت على رسول صلى الله عليه وآله وسلم: إلا فهما أوتيه عبد من عباد الله. آتاه الله عبدا من عباد. لذلك احنا عايزين نفهم دين. عايزين ايه؟ نفهم. ازاي نفهم؟ اللي هيفهمنا ربنا سبحانه وتعالى. فعشان ربنا يفهمنا نعمل ايه؟ لازم ننيب اليه. وكده ندخل في الكلام على الإنابة. الإنابة، ان لازم ننيب، لان الله قال: وما يتذكر إلا من ينيب. انت خايف تتكلم ليه؟ مش حافظ قرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب. فلذلك رأيت أننا لكي نصل إلى فهم الدين جملة لابد أن ننيب إلى الله، أن نرجع إليه. الإنابة يعني الرجوع. وما الفرق بين الإنابة والتوبة؟ بينهما عموم وخصوص. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنيبين إليه. أريد أن أتوقف مع منزلة الإنابة من منازل مدارج السالكين. يبدأ ابن القيم هذه المنزلة بالتعليق على منزلة التوبة، هي المنزلة السابقة عليها مباشرة. يقول الشيخ: قد علمت أن من نزل في منزلة التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام، فإن التوبة الكاملة متضمنة لها وهي مندرجة فيها، ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل تبيينا لحقائقها وخواصها وشروطها. فإذا استقرت قدمه في منزلة التوبة